الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب من كتاب السنة لإمام الحنابلة رحمه الله على ذلك من أطرق على المنفئة. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حديثا، فقال له عمر أمن القوم هو؟ فقال نعم. قال فقال بالله فمنهم أنا؟ قال لا، ولن أخبر أحدا بعد. لا إله إلا الله. هذا يعني الأثر عن حذيفة بن عمان رضي الله تعالى عنه عمر في خلافة عمر. مات رجل وجاء حذيفة ما صلى عليه، وكان الناس يعني إذا جاءت جنازة ينظرون إلى حذيفة، إن قام يصلي عليها قم يصلي، إذا ما قام يصلي عليها كثير من الناس يمتنعون، لأن حذيفة بن اليمان هو الوحيد من الصحابة الذي أخبره النبي بالمنافقين، فالمنافقين كانوا مستترين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وأطلع الله تبارك وتعالى رسوله على يعني هؤلاء المنافقين وعلمه اياهم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ثاني علمهم احنا في لحن القول، وقال ولا تعرف انه في لحن القول، وكذلك اطلعه الله تبارك وتعالى على، فكان الوحيد من الصحابه الذي اخبره النبي بالمنافقين هو حذيفه، لذلك بعد وفاه الرسول كان اذا مات شخص من المسلمين في المدينة انتظروا الحذيفة، إذا قام يصلي صلوا عليه، عرفوا أنه هو ما هو من الذين سماهم النبي من المنافقين، وإذا لم يقم إذا قام صلى صلوا معه، إذا ما قام ما يصلوا. فجاء رجل ما قام حذيفة يصلي، فجاء عمر قال له هو من القوم؟ فقال له نعم. فأقسم عليه بالله وقال يعني هل سماني رسول الله من المنافقين؟ فقال لا ولن أخبر أحدا معه، قال لا ما سماك ولن أخبر أحدا، أقسم بالله أنه ما يخبر أحدا معه حتى لا يتمادى الأمر في كل واحد يأتيه ويقول له يعني أخبرني أسماني رسول الله من المنافقين أم لا. وهذا من يعني إيمان عمر وتواضعه رضي الله تعالى عنه و خوفه من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأثر بيأتي به الإمام الخلال هنا في هذا الباب لبيان أن ليس الإيمان هو قول اللسان فقط كما تقول المرجئة والشهود الجناب، فإن هؤلاء المنافقين كانوا يقولون بلسانهم، كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلوا مع الناس وآخرين، لكنهم كانوا منافقين وما نفعهم شهادتهم ان لا اله شهادتهم الظاهره وايمانهم الظاهر ما نفعهم عند الله تبارك وتعالى، فدل على ان الايمان الحقيقي لابد من اقرار باللسان وشهاده بالجنان وعمل بالاركان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور ويحيى عن شعبه قال حدثني منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا وان كان فيه خصله منهم كانت فيه خصله من النفاق حتى الى اخر من حدث كذا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخلف. نعم. هذا الحديث اخبر النبي ثلاث يعني من الخصال، اذا كانت في شخص كان منافق هذه من خصال المنافقين، ومن كانت فيه خصله منهن يصير فيه خصله من النفاق، إذا حدث كذب الكذب في الحديث، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، فخيانة الأمانة تنافي الإيمان وهي من أخلاف النفاق، وإخلاف الوعد وهو نوع من الكذب هذا من أخلاق النفاق، والكذب مطلقا هو كذلك من أخلاق المنافقين. فآية المنافق كان يعني علامة، قال النبي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، ومعنى آيته يعني علامته. فإذا هذا دليل على أن الإيمان كذلك التزام بالأحكام وليس فقط إيمان القلب وتصديق اللسان، بل لا بد كذلك من العمل بالجوارح. فإن الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة هذه من الأعمال. نعم. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا الحسن بن موسى وبهز قال حدثنا عمار بن سلمة عن عاصم بن بهلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال: ثلاث ما كنا فيه فهو مناح، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن أخلف. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال حسن: وإذا قال فما خشى، وإذا عاهد أخلف. نعم، يعني في الإضافة الأخرى، وإذا خاصر فجر، وإذا عاهد قدر، هذه بس. لكن جاء في الحديث الآخر أن هذه الأربعة إذا فعلها كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا لو اجتمعت في هذه الأربعة، أما لو اجتمعت في هذه الثلاثة أو واحدة منها يكون هذا علامة أنه منافق. أما أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني حتى للاعتقاد، وما كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعو. نعم. قال حدثنا حسن، قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روى حماد بن سلمة عن حبيب بن ثاني عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وان صام وصلى وزعم احداه مسلم، من اذا حدث كذب، إذا وعد أطلق وإلى حينها. يعني أن هذا منافق في الآية هنا الزيادة هنا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني حتى لو كان منه صلاة وصيام وزعم أنه مسلم، لكن في هذا الخصال يصير منافق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا الحسن، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شهيد أن الحسن قال: إن القوم لما رأوا هذا الإمام، يعني الإمام، لم يكن لهم هم غير النفاق. نعم. هم غير النفاق، يعني صار المسلمين في غم من الأمر، وكانوا مهتمين بهالأمر انه لا يصير يقع في هذه الامور فيكون منافقا. يقول: فان القوم لما علموا ان النفاق يعلو الايمان لم يكن لهم هم الا النفاق، يعني معنى لم يكن لهم هم الا النفاق ان كيف يتخلصوا منه، لان هذا امر يصير الانسان مؤمن لكن يجي هذه الخصله تصير تخليه منافق، فكان هذا همهم انه كيف يتخلص من هذا، كيف يتخلص من النفاق. وذلك أن النفاق يعني أمور عملية وأمور اعتقادية. النبي ذكر هذه الأمور العملية، أن في أمور اعتقادية اللي هو الكفر بالقلب مع إظهار الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا نفاق الاعتقاد. لكن هنا في هذه آية المنافق نفاق عمل، كذب، خلاف الوعد، خيانة الأمانة، فجر في الخصومة. فيقولون بأن القوم لما علموا هذا، هذه نفاق عملي، يعني في الأعمال، يقول لم يكن لهم بعد ذلك هم إلا النفاق. يعني كانوا الهم هنا بمعنى الاهتمام والغم إنه أن يكون منافقا بأن يقع منه هذه الأمور فيكون منافقا، فاهتموا يعني بهذا الأمر أي ليتخلصوا منه ولا يقعوا فيه حتى لا يقعوا في النفاق. الحمد لله رب العالمين. خف إن شاء الله.